السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحبتي في الله. يوم وأمر الله سوف تكون مراجعة شاملة على سلسلة مفهوم التوحيد ونواقضه ومنقصاته. هناخدها بشكل مختصر وبسيط بحيث تساعدك في لما تيجي إن شاء الله بإذن الله تراجعي السلسلة. أول حاجة بالنسبة للتوحيد نفسه، توحيد الله عز وجل هو إفراده بثلاث أشياء، إفراد الله عز وجل بثلاث أشياء، وإفراده بمعنى أن تعتقدي أن الله وحده هو المستحق لهذه الثلاثة أشياء. هو ده التوحيد. يعني إيه التوحيد؟ دايما بتسمعي أهم حاجة أن إحنا نكون موحدين لله عز وجل، التوحيد والموت على التوحيد. التوحيد هو أن تعتقدي بداخلك أن الله عز وجل وحده لا شريك له يستحق هذه الثلاث أشياء، لأنها من حق الله عز وجل على عبيد. أن الله عز وجل أن توحدي الله عز وجل في ربوبيته، وتوحدي الله عز وجل في ألوهيته، وتوحدي الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فتوحيد الله عز وجل في ربوبيته، أن تعتقدي أولا ربوبيته يعني إيه؟ تعتقدي أن الله عز وجل هو الإله الرب، والرب معناها الخالق الرازق المحيي المميت والمالك كل شيء ويدبر كل شيء والأمر بيده. فأن تعتقد أن الله عز وجل وحده هو الذي له هذه الصفات من الربوبية، لا يشترك معه أحد فيها. والربوبية بتشمل أفعال الله عز وجل مع عباده، يعني الله عز وجل هو الذي خلقني، تعتقد كده ما فيش حد تاني غير ربنا خلقني، ده لازم يكون في اعتقادك. هو الذي بيرزقني، هو الذي ملك كل شيء، هو الذي يدبر أمري، هو الذي ينفع ويضر، هو الذي يحيي ويميت ويشفي ويمرض ويعز ويذل. فأفعال الله كلها مع العباد هي دية الربوبية. لا يجب أن تحققي أول قسم من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية، أن تعتقدي أن الله وحده لا شريك له هو الرب الذي له صفات الربوبية ولا يشترك معه أحد فيها. تمام كده؟ ده أول قسم. تاني حاجة توحيد الربوبية الألوهية، توحيد الألوهية، أن تعتقد أن الله وحده لا شريك له هو الإله الواحد الحق الذي يستحق العبادة. الألوهية جاية من الإله، يعني الإله المعبود، أي الذي يستحق العبادة. فلا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادات إلا لله عز وجل. تمام كده؟ ده بالنسبة لتوحيد الألوهية. الألوهية. أما القسم الثالث ألا وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. خلاص، فتعتقد أن الله عز وجل له وحده الأسماء والصفات العلى التي ليس كمثله فيها شيء من عباده. خلاص، يعني ما فيش حد من عباده يتصف بهذه الأسماء والصفات، فهي لله عز وجل وحده. وأيضا الله عز وجل لا يتصف بأي صفة من صفات المخلوقين. تمام، فيجب أن تعتقدي في توحيد الأسماء والصفات أن الله عز وجل هو الإله الذي له الأسماء والصفات العلى التي وصف بها نفسه في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترك أحد معه فيها من عباده. تمام كده؟ وأيضا الله عز وجل لا يتصف بأي صفة من صفات المخلوقين، يعني الله عز وجل له صفات لا يتصف المخلوقين بها، فهي لله وحده. يجب أن يكون اعتقادك كده. وأيضا الله عز وجل لا يتصف بصفات المخلوقين. ده بالنسبة لأقسام التوحيد. تمام كده؟ طيب، بالنسبة بقى لنواقض التوحيد، في نواقض لهذا التوحيد وفي منقصات لهذا التوحيد. طيب، إيه الفرق بين النواقض والمنقصات؟ إيه الفرق بين النواقض والمنقصات؟ أولا النواقض دي بتخرج الإنسان من دين الله أو من دين الإسلام بالكلية، ويصبح بسببها كافر مرتد عن دين الإسلام، وعياذا بالله من هذا يعني. تمام. أما المنقصات، فالمنقصات دي أمور بتنافي كمال التوحيد، لا تنقضه بالكلية في حال زي مثل حالة الإيه النواقض، إنما بتنقص من كمال التوحيد. خلاص، فإن وجدت عند أي حد فهي قدحت في توحيده ونقصت من إيمانه، وهو معها لم يخرج من دين الإسلام بالكلية، ولكن هي على يعني من وقع في هذه المنقصات على خطر عظيم، لأنها قد توصله إلى النواقض مرور الوقت. وانها ايضا تعتبر من الايه، من الكبائر، فهي المعاصي التي لا تصل الى درجه الشرك. تمام كده. طب النواقض بقى زي ايه؟ مثل ايه النواقض دي؟ نواقض التوحيد زي الشرك الاكبر والكفر الاكبر والنفاق الاعتقادي، الثلاثه دول، الشرك الاكبر والنفاق الاكبر والكفر الاكبر. اما المنقصات، الحاجه اللي بتنقص بقى، يبقى الشرك الاكبر والكفر الاكبر والنفاق الاعتقادي، دي الثلاثه دول اللي يقع فيهم ويفعل الافعال هذه يخرج من دين الاسلام بالكليه عياذا بالله. اما المنقصات هي بتنقص بقى من التوحيد، يعني في خدش كده في التوحيد بتاعه لا يكتمل خلاص. وهي بتشمل ايه؟ وسائل الشرك الاكبر ووسائل الشرك، وسائل الشرك اي وسيله بتوصل للشرك خلاص، وسائل الشرك او الكفر او الـ او الـ او الايه او النفاق خلاص، او وسائل الشرك عامه. ده رقم واحد اللي هي من المنقصات. رقم اتنين الشرك الاصغر والكفر الاصغر والنفاق الاصغر والبدع خلاص. يبقى وسائل الشرك الاكبر رقم واحد، والشرك الاصغر والكفر الاصغر والنفاق الاصغر والبدع. الفرق بقى بين المنقصات والنواقض، النواقض بتاخد كل حاجه اللي فيها الاكبر، الشرك اكبر، كفر اكبر، نفاق اكبر اللي هو الاعتقاد. اما المنقصات الشرك اصغر، كفر اصغر، نفاق اصغر، بالاضافه الى البدع. تمام. واتكلمنا اخواتي احبتي في الله، او هنتكلم مع بعض في المختصر كده عن اول حاجه من نواقض التوحيد. لو احنا ابتدينا مع بعض في نواقض التوحيد، هي الشرك الايه الاكبر، لو احنا قلنا الشرك الاكبر والكفر الاكبر والنفاق الاعتقاد. لو احنا قلنا الشرك الاكبر بقى ايه؟ الشرك الاكبر هو لا اي حد يعتقد ان او يساوي الله عز وجل او يجعل له ند في الاقسام الثلاثه بتاعت التوحيد اللي احنا لسه قايلينهم. اي حد يجعل مع الله عز وجل ند في ربوبيته او الوهيته او اسمائه وصفاته، فقد وقع في الشرك الاكبر المخرج من مله الاسلام. تمام كده. وطبعا دي الشرك ده ليه عقوبات وعواقب وخيمه جدا. والشرك الاكبر اخواتي واحبتي في الله قلت لكم ينقسم الى ثلاث اقسام: شرك في الربوبيه، وشرك في الاسماء والصفات، وشرك في الالوهيه. شرك في الربوبيه قلنا زي شرك النصارى وشرك القدريه وشرك غلاة الصوفيه، وايضا من يعتقد ان النجوم هي مصدر السقيا، فالله عز وجل هو الذي يرزقنا بالمطر، الذين يعتقدون ان النجوم هي التي ترزقنا بالمطر، فده شرك في الايه؟ في الربوبيه، لان الله عز وجل هو الرازق الرزاق، ودي افعال الله عز وجل من العباد الى العباد، فما ينفعش ان حد يعتقد ان غير الله هو الذي يرزق باي رزق او له الاحياء او الاماته، والا وقع في الشرك في الايه؟ في الربوبيه. اما شرك الاسماء والصفات، ان يجعل لله تعالى كما قلت لكم مماثلا في شيء من اسمائه وصفاته، او يصف الله عز وجل بصفات من المخلوق، يا اما يصف الله بصفه عز وجل بصفه من صفات مخلوق المخلوقين، يا اما يصف المخلوقين بصفه من صفات الله عز وجل. ومن اهم صور الشرك في الاسماء والصفات الشرك اللي هو بدعوى علم الغيب. فاي حد يعتقد ان غير الله عز وجل يعلم الغيب، او ان هو يعلم يعني يعلم الاحداث المستقبليه او يتنبأ بكل هذه الاشياء، فقد وقع بهذا بادعاء علم الغيب، او ان يعتقد ان احدا يعلم علم الغيب، فقد وقع بهذا في الشرك الاكبر المخرج من مله الاسلام. وقلت لكم اخواتي واحباتي في الله من امثله الشرك من بدعوى علم الغيب، والسؤال ده مهم جدا، اعتقاد ان الانبياء او الاولياء يعلمون الغيب، وايضا الكهانه زي العراف والرمال يعتقد ان هو بيعلم الغيب، او يعني يدعي ان هو يعلم الغيب، او حد يعتقد فيهم ان هم ان هو يعلم الغيب، وايضا الساحر والسحره ان هو يعتقد فيهم ان هو يعلم الغيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. فكل هذه الادعاءات بعلم الغيب او الاعتقادات فيهم بعلم الغيب تخرج من مله الاسلام، اللي هي تخرج من مله الاسلام خروج يعني الله المستعان نهائي، يعني يخرج منها بهذه الاشياء عياذا بالله. وايضا التنجيم وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه، يعني مثلا يدعي المنجم ان هو من خلال نظره في النجوم ان هو يعلم ما سيقع في الارض زي مثلا في قوم هينصر القوم او هزيمه اخرين، فكل هذه الاشياء طبعا من ايه، من الدعاء الى المغيب او اي حاجه. حتى ممكن في الفيسبوك في برامج كده او العاب تخشيها، حد يقول لك انت ايه اللي هيحصل لك وبكره مستقبلك هيبقى ايه، كل ده من الدعاء الى المغيب. من يعتقد ان الحاجات دي صح، او حظك اليوم، او اللي هي اللي مش عارفه علامه الفلك الفلانيه بتقول كذا، كل ده شرك اكبر مخرج من المله. القسم الثالث من اقسام الشرك الا وهو الشرك في الالوهيه. والشرك في الالوهيه اخواتي واحباتي في الله بينقسم الى يعتبر هو ثلاث انواع. الشرك في الالوهيه اللي هو اعتقاد ان غير الله عز وجل يستحق العباده معه. احنا قلنا توحيد الالوهيه ان تعتقد ان الله وحده لا شريك له، هو وحده المستحق للعباده، ما فيش حد يستحق العباده غير الله عز وجل، وده لازم يكون اعتقاد عنده. فمن اعتقد ان غير الله عز وجل يستحق العباده او ان يصرف له شيء من العباده فده يعتبر مشرك في الالوهيه، الشرك المخرج من المله. واقسام الشرك في الالوهيه ديت او انواعها ثلاثة، أن هو مجرد اعتقاده فقط أنه يوجد شريك غير الله عز وجل في ألوهيته، أو أن هو يفعل بقى أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أو يشرك غير الله عز وجل في الحكم والطاعة. يبقى ثلاث حاجات، ثلاث أنواع للشرك في الألوهية: اعتقاد شريك غير الله عز وجل في الألوهية مجرد اعتقاد، أو صرف بقى بالفعل أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، أو ثالث حاجة الشرك في الحكم والطاعة. والشرك في الحكم والطاعة أخواتي وأحبتي في الله أن يعتقد أو يرى أو يظن أن شرع غير الله عز وجل أفضل من شرع الله بأي حال من الأحوال، أن هو يعتقد اعتقاد. تمام كده؟ وخدنا أمثلة طبعا عن موضوع الاعتقاد، وأيضا خدنا أمثلة عن صرف أنواع العبادات، وقلنا ان الشرك اخواتي واحباتي بصرف العبادات لغير الله عز وجل، العباده تنحصر ما بين شيئين، ما بين ان انت بتدعي ربنا، وما بين ان انت بتفعلي الطاعات المختلفه تقربا الى الله عز وجل. فالعباده تنقسم الى نوعين، ما بين دعاء بتدعي ربنا بالادعيه المختلفه سواء لجلب النفع او دفع الضر من خير الدنيا والاخره يعني، او ان انت بتعبدي ربنا جميع العبادات المختلفه سواء قلبيه او باطنه او ظاهره بالجوارح والبدن، وكل هذه الاشياء تقربا الى الله عز وجل. وهو ده الفرق بين دعاء العباده ودعاء المساله. فدعاء المساله هو الدعاء اللي هو بتطلبي من الله عز وجل، او طلب سؤال او حاجه من الله عز وجل، هو ده اسمه دعاء المساله. ان العبد بيطلب من ربه جلب مرغوب ليه او جلب النفع بكل اشكاله وصوره، ودفع المرهوب ودفع الضر عنه بكل اشكاله وصوره، وده هو دعاء المساله. وبيدخل في دعاء المساله اخواتي واحباتي في الله الاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والاستجاره بالله عز وجل. في كل هذه الاشياء لا تجوز الا لله عز وجل. اما بقى دعاء العباده ده بيكون بلسان حالك وليس بلسان مقالك، زي ما في دعاء المساله انت في الدعاء العادي بتيجي تدعي ربنا، ربنا يهديكي، ربنا يرزقك، ربنا ينصرك، ربنا يشفيكي، ربنا ينجيكي، ربنا يدخلك الجنه، ده بتطلبيه بلسانك. اما دعاء العباده ده بيكون بلسان حالك، انت بتطلبي وجه الله عز وجل، بتطلبي ثوابه ورحمته والنجاه من العقاب والنار من خلال ايه؟ من خلال فعلك لكل العبادات القلبيه والقوليه والعمليه والماليه. خلاص، فهو دعاء العباده ده بيشمل كل العبادات اليوميه اللي بتقومي بيها لله عز وجل. خلاص، فأي واحدة فينا بتكون ما بين إن هي تدعو ربنا وما بين إن هي بتعبد ربنا، ما بين الدعاء وما بين العباد. خلاص، فالشرك بقى في الألوهية اللي هو القسم الثالث، مش احنا قلنا أقسام الشرك في الربوبية الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وقلت لكم الألوهية دي إما باعتقاد أو ما ب... يعني اعتقاد أن غير الله عز وجل يستحق العبادة، أو بصرف بقى بفعل أي نوع من أنواع العبادة. فالشرك في الألوهية بيشمل الشيئين دول، يا إما يدعو أو يعني يطلب من غير الله عز وجل ما لا يقدر عليه إلا الله، يعني يدعو الأدعية من المخلوقين زي اللي بيروحوا للبدوي أو الحسين أو السيدة أو السوقي أو غيره، أي حاجة من الأئمة اللي هم بيقولوا عليهم أئمة في الأضرحة دول، ويطلبوا منهم ان هم يجلبوا لهم النفع ويدفعوا عنهم الضر. وكل هذه الاشياء لا يعني لا تجوز دعائها الا الله عز وجل، ان الله عز وجل هو الوحيد القادر على جلب النفع لينا ودفع الضر عنا، وكثير من آيات القران تتحدث عن ذلك. خلاص، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فإن الله على كل شيء قدير. تمام كده؟ وفي آية تانية فلا رد لفضله، مفيش حد تاني هو اللي هينفع الإنسان أو هيضر. فأي شرك في دعاء، في هذا الدعاء الذي لا يجوز إلى الله عز وجل، أو أي نوع من أنواع العبادات الظاهرة أو الباطنة أو العبادات العملية يعني في حياتنا، ده يعتبر شرك في الألوهية. والشرك في دعاء المسألة بيكون ممكن من خلال دعاء أو طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، أو من خلال حاجة تانية، إن هو يطلب من الميت أو الولي أو الملك أو غير ذلك أن يدعو له الله بما يريد. أي المقصود أن هو يطلب منهم أن هو يكون واسطة بينه وبين الله عز وجل حتى أن الله يستجيب دعائه، وهذه الواسطة ليس لها أي سلطان عند الله عز وجل. فالله عز وجل اللي الناس اللي بتاخد بيروحوا مثلا يكلموا الولي اللي في القبر، توسط لي يا فلان عند ربنا بكذا، او الولي او الميت اللي في القبر توسط لي بجاهك، هو معتقد ان هو ليه منزله او مكانه عند معينه، ومن خلال هذه المنزله ان هو يتوسط بينه وبين ربنا، او يكون ليه شفاعه، يكون شفاعه كده وواسطه ان هو يعني ينفذ له الله المستعان الطلب بتاعه، او يدفع عنه الضر او يجلب الخير. فده طبعا يعتبر شرك في الالوهيه، والشرك ده مخرج من المله يا جماعه، فخلي بالنا. تمام كده؟ لان ما فيش دليل يعني على ان الله عز وجل اعطى لهم هذه الشفاعه، بل هي من عندهم. فان الشفاعه لا تكون الا لمن اذن له الله، ولا دليل على شفاعة أحد لأحد في الدنيا يعني، إلا بقى لو أنت مثلا طلبت من واحدة إن هي تدعي لك، واحدة مثلا متوسمة فيها الصلاح ولا حاجة، وطلبت منها تدعي لك، ماشي هي في حالة عبودية، لكن ما تكونش هي وسيط بينك وبين الله عز وجل. يعني مثلا الميت في القبر ده يعني أموات غير إحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، ولا يسمعوا دعاء إيه أو حديث من يدعوهم. فكلها من إيه؟ من تلبيسات الشيطان. تمام كده؟ أما بقى الشرك في العبادة، ده بالنسبة للشرك في الدعاء، يا إما يطلب منه هو، يا إما يطلب منه إن هو يبقى واسطة بينه وبين ربنا. تمام كده؟ أما الشرك بقى في دعاء في العبادة، إن هو يشرك بقى العبادة نفسها، العبادات اليومية اللي إحنا بنعملها، سواء عبادات قلبية باطنة أو عبادات ظاهرة، يشرك مع الله عز وجل معه غيره فيها. زي الخوف، الخوف لا يجوز إلا لله عز وجل. الخوف اللي هو الشرك، يعني مثلا زي اللي بيخافوا من الأولياء، أو يخافوا من الناس اللي في أضرحة اللي هتعذبهم والكلام ده. والمحبة، كل محبة، مش المحبة اللي هي محبة ابنك وزوجك، لا، أو والدتك وأختك، لا، المقصود المحبة الشركية، المحبة اللي هي مقترنة بالخضوع والتعظيم، وهي دي محبة العبودية، لا يجوز صرفها إلى الله عز وجل. والرجاء أن يرجو من مخلوق مثلا ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ما دي كلها من العبادات القلبية. مثلا يرجو إن هو يشفي له ابنه، أو يرزقه بالولد، أو يرزقه بالمال. الرجاء ده لا يكون، لا يجوز، هو عبادة قلبية لا تجوز إلا لله عز وجل، ما ينفعش تكون من المخلوقين. والشرك في الصلاة والسجود والركوع، والشرك في الذبح، في ناس بتذبح للضريح الفلاني والإمام الفلاني عليه، يعني عشان يتقرب ليه، فلا يجوز الذبح إلا لله عز وجل وتقربا لله. والشرك في النذر والزكاة والصدقات، والشرك في الصيام والحج والطواف، والشرك في التبرك، والشرك، وأيضا إيه تاني، وكمان الرقيات الشركية اللي هي الشركية، وتعليق التمائم واعتقادها إن هي مثلا تدفع الضر بذاتها من دون الله عز وجل، فده يعتبر كلها شرك أكبر مخرج من الملة. ودي كلها أخواتي وأحباتي في الله أقسام الشرك في الربوبية، أو في العبادة من القسم، من الربوبية يعني، من الألوهية، معذرة، أقسام الشرك في الألوهية. كده احنا اتكلمنا على الجزء يعني الناقد الاول من نواقض التوحيد، الا وهو الشرك الاكبر، واتكلمنا عن اقسامه الثلاثه اللي هو الشرك في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. اما الناقد الثاني من نواقض التوحيد اللي هو الكفر الاكبر، خلاص، وحكمه طبعا هو نفس حكم الشرك، خلاص. فاي حد يقع في الكفر ده فهو طبعا له احكام الايه المرتدين، وطبعا ده الذي يتولى هذا الامر بالحكم عليه الكفر طبعا، مش احنا يعني، الناس اللي هم يعني اهل العلم يعني وكده، خلاص. طب ايه انواع الكفر الاكبر كده؟ هنقولهم سريعا عشان السؤال ده برضو مهم وموجود في المراجعه. الكفر الانكار والتكذيب، ان واحد بينكر ويكذب بالاسلام وبالاله بالله، بان الله عز وجل هو الله الواحد الاحد الفرد الصمد، مكذب بالنبي محمد، مكذب بالاسلام، وايضا في شرك الظن والشك، ان هو عنده شك مش متاكد ان دين الاسلام ده صح، او ان الله عز وجل هو الاله الحق، او النبي محمد ده يعني اله، معذره، النبي من عند الله حق، من عند الله عز وجل ورسول. وايضا كفر الامتناع والاستكبار، ان هو فعلا عارف الحق وعارف ان الاسلام حق، وان الله عز وجل هو الاله الواحد الحق، وان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق من عند الله عز وجل، ولكنه يكفر ممتنعا ومستكبرا، يعني عنده استكبار ان هو يعني يؤمن بالله عز وجل ورسوله ودينه. وايضا كفر السب والاستهزاء، فاللي هو ان يستهزئ او يسب شيء من دين الله عز وجل، او اي شيء معلوم من الدين بالضروره، او يسب دين الله، او يستهزئ، او يستهزئ بالملائكه او من احد من الانبياء، او ما ثبت، او يسب مثلا في اي حاجه من ثابته من الواجبات في السنن، او في اي شيء من الحاجات اللي هي اساسيه في الدين، كل ده يعتبر من انواع الكفر. وايضا كفر البغض، اما يكون الانسان بيكره او بيبغض دين الله عز وجل، لان هو بغضه بيكون غير معظم للدين، بل ان في قلبه عداوه لهذا الدين، وكل ده يعتبر كفر، كما قال الله عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وايضا كفر الاعراض، ان هو يعني ورد، يعني ذكر عليه ايات الله عز وجل وهو عارف ان هي صح، بس هو اعرض عنها تماما وما اهتمش بيها، ده بقى يعتبر كفر اعراض. ده بالنسبه لاقسام وانواع الايه الكفر الاكبر، اقسام وانواع الكفر الاكبر. في بس في حاجه ثالثه كنا بس ما قلناهاش، اللي هي الشرك في الحكم والطاعه. الشرك في الحكم والطاعه، انا قلت لكم بس في الاول في قسم الشرك، ان هو يعتقد ان غير الله عز وجل، او ان حكم الله عز وجل، او حكم غير الله، معذره، ان يعتقد ان حكم غير الله عز وجل افضل من حكم الله عز وجل، فكل ده الشرك اكبر مخرج من المله. او يعتقد ان جواز الحكم به، او ان هو يضع تشريع او قانون مخالف للقانون لشرع ربنا، ويعتقد ان هو ده حق او افضل او اصلح من شرع الله، كل ده يعتبر من الايه، من اقسام الشرك الاكبر المخرج من المله. وقلنا وكلمنا مع بعض عن القسم الثاني من نواقض التوحيد، الا وهو الكفر الاكبر، وكلمنا الان عن انواعه، اللي هو التكذيب والشك والاستهزاء والاعراض والاستكبار والامتناع، وكل هذه الانواع. ثالث حاجه اخواتي واحباتي في الله، اللي هي في نواقض التوحيد، اللي هي النفاق. النفاق الأكبر اللي هو الاعتقادي المخرج من الملة. النفاق الأكبر الاعتقادي المخرج من الملة. وفي صفات كمان للمنافقين، في صفات للمنافقين، الصفات دي كفرية تخرجهم من الملة. والنفاق الاعتقادي الأكبر، ما المقصود بالنفاق الاعتقادي الأكبر؟ اللي هو يعتبر من أهم نواقض التوحيد، هو أن يظهر الإنسان إيمانه بالله عز وجل، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، ويبطن في نفسه ما يناقض ذلك كله، هو ده النفاق. فإن هو بيكون في الظاهر بيدعي أمام الناس إنه هو الإسلام، تمام يا جماعة؟ طيب خلاص، بيدعي امام، خلاص انا كده اتاكدت ان الصوت واضح، بيدعي امام الناس كلهم الاسلام، ويظهر امام الناس انه مسلم، وربما ان هو يعمل اعمالهم من بعض العبادات والصلاه كالصلاه والصيام والحج وغيرها، الا انه لكن قلبه والعياذ بالله يعني لا يؤمن بتفرد الله عز وجل بالالوهيه او الربوبيه او الاسماء والصفات، ولا يؤمن برساله النبي صلى الله عليه وسلم، او يبغضهم يعني خلاص، أو يعتقد أن الإسلام دين ناقص، أو لا يصلح للتطبيق في هذا العصر، أو لا يؤمن بكتاب الله المنزل، ولا يؤمن، أو لا يؤمن بعذاب القبر أو نعيم القبر، أو لا يؤمن بالبعث، أو يعتقد أن دين النصارى أو دين اليهود أفضل من دين المسلمين أو خير من الإسلام، أو أن هو يعتقد أن دين الإسلام فيه ظلم للمجتمع، أو فيه ظلم للنساء، أو التشريعات فيها ظلم، او ليس فيها تحقيق لمصالح العباد، وكل غير ذلك من ايه، من الاعتقادات اللي هي المخرجه من المله. وحكم المنافق، وحكمه ان هو يعتبر منافق ونفاق اكبر مخرج عن مله الاسلام خلاص، لانهم يخادعون الله وهو خاضعهم والله عز وجل، ولان هم كمان يخادعون المسلمين، لانهم يندسون بين المسلمين ويظهرون انهم منهم ويحاربون الاسلام بايه، باسم الاصلاح. فهم دول اشد عذابا في النار من سائر الكفار، كما قال الله عز وجل: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ومن اعمال المنافقين الكفريه، لان ده سؤال برضو، ان هم اولا الاستهزاء بالله ورسوله، او سب الله عز وجل، او سب رسوله، او تكذيبهم، او الاعراض عن دين الاسلام وعيبه، والعمل على ابعاد الناس عنه، وعلى عدم التحكم اليه، او بتجد برضو من اعمال المنافقين الكفريه التحكم الى الكفار، او الحرص على تطبيق قوانينهم مفضلا لها على حكم الله. تجدهم دايما، مثلا دايما لو انت بتشوف الناس اللي هم في القنوات، او الناس اللي هم العلمانيين، يعني معظمهم بيبقوا منافقين نفاق اكبر، اعتقادي مخرج من المله، دايما يقعدوا ان لا ملناش دعوه، الاسلام ما يكونش هو ده الشرع تطبق، وليس الدين الاول للدوله، لا القوانين الثانيه اللي افضل، كما قال الله عز وجل فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تمام كده، ده برضو ده دليل عن إن هم بيزعموا إن هم آمنوا بالله عز وجل، إلا أنهم يتحاكموا إلى غير شرع الله، واعتقدهم إن أي مذهب، يعني اعتقادهم صحيح اي مذهب هدام، وان هو افضل من الاسلام. وايضا من افعالهم ان هم ينصروا الكفار ويعاونوهم على المسلمين، وايضا من افعال المنافقين الكفريه ان هم يظهروا الفرح والاستبشار عند انصار الكفار، وعندما يصيب او عندما يصيب المسلمين اي هزيمه او ضرر، فانهم يظهروا الفرح والاستبشار. وايضا من افعالهم ان هم يسبوا ويعيبوا العلماء والمصلحين وجميع المؤمنين الصادقين بغضا لهم ودعواتهم. دايما سمعهم يقعدوا يقولوا ايه الوهابيه، هم دول الوهابيه، هم دول الارهابيين، هم دول المتشددين، ويقعدوا ايه يسبوا في الناس اللي هي بتتبع شرع ربنا واللي هي حريصه على السنه، بيقعدوا يطلقوا عليهم الفاظ تنفر الناس منهم. دول من افعال المنافقين الكفريه، او انهم يمدحوا اهل الكفر ويمدحوا مفكريهم وينشروا ارائهم المخالفه كلها للاسلام. ده بالنسبة للكفر اللي هو النفاق الاعتقادي، الناقد الثالث من نواقض الإسلام، وألا وهو النفاق الاعتقادي. تمام كده، يبقى احنا كده اتكلمنا كده، خلصنا النواقض كده، احنا خلصنا مفهوم التوحيد نفسه، وبعدين اتكلمنا عن النواقض. هنتكلم حاليا الاول المنقصات، وقبل ما نتكلم عن المنقصات نشوف ايه الوسائل التي تؤدي للشرك التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. في وسائل، في حاجات معينه النبي حذر فيها تحذير شديد، وكان بيحذر الى كل وسيله تؤدي الى الشرك او تسبب الوقوع فيه، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا جدا. هقوله يعني من الوسائل ديت اللي حذر فيها منها النبي. اول حاجه الغلو في الصالحين، وهو سبب الشرك اصلا في بالله عز وجل، ومن اهم من اعظم اسباب الشرك بالله عز وجل، ان يجب ان لا نغلو في الصالحين. وايضا الافراط في مدحهم والتجاوز في الغلو فيهم في الاولياء والصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر حتى عن الاطراء فيه، او ان حد يغلو فيه، الناس اللي بتقعد تغلو في النبي ويقولوا القصائد والحاجات اللي هي الصوفيه، ويقعدوا يعملوا الحاجات دي، كلها موصله للشرك. الشرك كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما انا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، عشان بس ما حدش يوصل النبي لمرحله ايه الالوهيه كما فعل النصارى مع المسيح عيسى ابن مريم. وايضا التصوير للاولياء والصالحين، سواء عمل تماثيل او رسوم لهم، لان لما عملوا لهم يعني مثلا من قبل قوم نوح، كان في بعض قوم صالحين اللي عملوا لهم تماثيل بحجة ان هم القوم وقتها، يعني عملوا لهم تماثيل بحجة ان هم يفكرون بصلاحهم بعد ما ماتوا، بمرور الوقت اتخذوهم آلهة من دون الله. تمام كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر تحذير كبير جدا من عمل التماثيل او التصوير او الكلام ده. لان هي بتؤدي الى الشرك في الاخر، ويعتبر دي من ايه، من وسائل الايه، من وسائل الشرك. تمام كده. وايضا من وسائل الشرك اخواتي واحباتي في الله التبرك الممنوع بالاولياء والصالحين، لان التبرك ده البركه دي لا تكون الا من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي نطلب منه البركه. وكمان فالتبرك اخواتي واحباتي في الله، ثواني. طيب التبرك اللي هو البدعي او الشركي، ان حد مثلا يتبرك مثلا بالاولياء، يتمسح بثيابهم او يشرب من بعد شربهم او تقبيل قبورهم باعتقاد ان هي تجلب النفع وتدفع الضر، او يتبرك بازمان معينه او اماكن معينه لم يرد الشرع فيها نص بالتبرك بيها، او التبرك بالاماكن التي ليس فيها مثلا يعني ورد ليس لم يرد الشرع فيها او بنص بان هي فيها بركه مثلا. فمثلا البركه مثلا تكون في بالمسجد الحرام مثلا، ده في مكان البركه ان انا اروح اصلي فيه وازداد من الخير فيه بالصلاه وقراءه القران، حتى احصل على مضاعفه الثواب، فالبركه في المكان ده بكده. لكن ان انا اتبرك بحاجه، اروح مثلا اتمسح بالاحجار اللي او اخد احجار من اللي في مكه، اتمسح باضرحه الاولياء او الصالحين او مساجدهم او الكلام ده، في كل ده يعتبر من الشرك الاكبر، من العوامل معذرة الموصلة للشرك، كلها من العوامل الموصلة للشرك. أما اعتقادها بقى اعتقاد الإنسان إن هذه الأشياء تنفع وتضر بذاتها أو إنها تجلب البركة بذاتها، ده بيتحول إلى شرك أكبر مخرج من الملة. خلاص كده. أما اعتقاد إن هي مثلا إن هو يتبرك بيها ويتمسح فيها، دي بتوصل للشرك، لأن هو بمرور الوقت هيعتقد إن هي تنفع وتضر من غير الله، فهيقع في الشرك. فدي كلها من وسائل الشرك التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا بناء المساجد على القبور او وضع او مثلا وضع القبور في مساجد، يعني لو في قبر ما ينفعش نبني عليه مسجد، ولو في مسجد ما ينفعش ندخل في قبر، كل ده حرام. وايضا رفع القبور وتقصيصها واسراجها وبناء الغرف عليها، يعني تقصيصها ان يقعدوا يعملوا لها النقش واسراجها، يحطوا فيها اضواء كده من جوه ينوروها، لان الحاجات دي كلها من عادات اليهود والنصارى. او بناء القبور عليها، كلها من الامور الموصله للشرك، لان بعد ما يبنوا القبه عليها خلاص ده بقى ضريح سيدنا الولي، ويروحوا كلهم يعبدوه من غير الله ويدعوه من دون الله. تمام كده. وايضا الجلوس على المقابر، وايضا شد الرحال الى غير المساجد الثلاثه. فالمساجد الثلاثه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نشد الرحال ليها، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي لا تشد الرحال الى ثلاثه مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. فكل من شد الرحال الى غير المساجد الثلاثه ده يعتبر هيوصله للشرك، لان في ناس بتعمل كده، يعني ايه، ادي فسحه بقى يروح جاهزين الشنط وطالعين يلا على سيدنا البدوي، ده شد الرحال الى غير المسجد، وهو بقى ده الحج، ده بيبقى يوم حج وبيبقى فيه 7 مليون شخص، يعني عياذا بالله، او يروح للحسين او السيده، فده كله منهي وكلها موصله للشرك، لان لما يروح للمسجد هيرتبط بيه اللي هي المساجد بتاعت الاولياء والاضرحه ديت، اللي هي اصلا منهي عن الصلاه فيها، والصلاه فيها باطله كما قلت لكم، فكلها تؤدي الى الشرك. تمام كده. وايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكلها من وسائل الشرك. ده بالنسبه اخواتي واحباتي في الله الى وسائل الشرك. يبقى اول حاجه اتكلمنا فيها النواقض، وبعدين وسائل الشرك. هنتكلم سريعا كده عن المنقصات، والمنقصات ديت بتشمل 4 حاجات. اولا الشرك الاصغر، والكفر الاصغر، والنفاق الاصغر، والبدعه. والشرك الاصغر ده يعتبر من كبائر الذنوب. وانواع الشرك الاصغر هقولها لكم سريعا، اللي هو الرياء، الانسان يبقى عنده رياء ان يشرك غير الله عز وجل في نيته التي ياخذها بالاعمال الصالحه. كل ده اما الواحد ياخد يعني ينوي بعمل، مثلا حفظت قران، حضرت دروس علم، عملت اي حاجه، تصدقت بصدقه، وكان المفروض هي تكون لله عز وجل. اما لو اي حد بيعملها رياء وسمعه حتى يحصل على حب مدح الناس واستحسانهم، ده بيكون وقع في الرياء اللي هو الشرك ايه؟ الشرك الاصغر. وايضا اراده الانسان بعمل من اي عمل من الاعمال اللي هو عاملها، الدنيا ويكون الدنيا محض، يعني عايز بيعمل عمل خير بس قصده بيه الدنيا، يعني مثلا بيتعلم عشان يحصل على وظيفة في مثلا في الأزهر، مش بيتعلم عشان هو يتعلم او اي حاجه، يعني او واحد يحج عشان بياخذ المال، او بيغزو في سبيل الله من اجل الغنيمه، او يطلب العلم الشرعي من اجل الوظيفه. وايضا من امثله الشرك الاكبر الاصغر اخواتي واحباتي في الله، ان هو يعتمد على الاسباب من دون الله. فاحنا ناخد بالاسباب بس نعتقد ان هي بس مجرد سبب، والضر والنفع من عند الله عز وجل. لكن ان انا اعتقد ان الاسباب اعتمد عليها اعتماد كليا مع اعتقاد ان الاسباب ديت هي تنفع وتضر من دون الله، فده يعتبر هو ده الشرك، يعني اعتمد عليها. لو انا اعتمدت عليها اعتماد بقلبي ده شرك اصغر. لو اعتمدت ان هي اعتمدت على الاسباب واعتقدت ان هي تنفع وتضر بغير الله عز وجل، فده يعتبر شرك اكبر. خلاص، فلازم يعني احنا الصح بقى في المساله عشان نظبطها ان انت تاخدي بالسبب. خلاص، خدي بالسبب ويكون اعتمادك واعتقادك ان الله في الاول والاخر هو النافع الضار. خلاص، خلاص. فالاعتماد في الاول والاخر على الله عز وجل، وان الله عز وجل هو النافع والضار. ولو انت اعتمدت على السبب واعتقدت ان الله عز وجل هو النافع والضار، اعتماد بقى مش اخذ بسبب، اعتمدت على السبب، فده هو ده الوقوع في الشرك الاصغر. فالشرك الاصغر هو الاعتماد على الاسباب. لا يجب ان تعتمدي على الاسباب، عليك ان تستخدمي بالاسباب فقط، واعتمادك يكون على الله. لو انت اعتمدت على الاسباب وخليتي قلبك متعلق بيها، ده هو ده الشرك الاصغر. خلاص، يعني مثلا اضرب لكم مثلا بس عشان اوضح لكم المساله. انت مثلا خدتي الدواء عشان مريضه وتعبانه قوي، وخدتي الدواء ده مجرد سبب. خلاص، ده مجرد سبب انت بتاخديه، لكن ما تعتمديش عليه ان هو ده اللي هيشفيكي وهيخففك. لا، اللي هيشفيكي هو الله عز وجل. فانت بتاخدي فقط بالسبب، السبب ما خلق الا ليؤخذ به فقط كسبب مشروع، لكن اعتمادك القلبي على ان الذي يشفيك وينفعك هو الله عز وجل، لازم يكون اعتقادك ان الله عز وجل، ويكون اعتمادك على الله وليس اعتمادك على الدواء. الدواء ده انت بتاخديه كمجرد سبب مشروع. وكذلك لما بتقولي رقيه شرعيه، حتى الرقيه الشرعيه دي بتقوليها كاخذ بالاسباب، ولكن ليس يتعلق بها قلبك ان هي اللي هتنفعك وتضرك من دون الله. تمام كده اخواتي واحباتي في الله. وايضا من امثله الشرك الاصغر اللي هو التشاؤم او التطير. الانسان يعتقد ان يتشائم مثلا لو شاف حاجه او الكلام ده، فلازم ان هو يجي على الانسان ان هو يجاهد نفسه ويدفع عنه التشاؤم، لان التشاؤم ده يعتبر شرك اصغر من كبائر الذنوب. يستعين بالله عز وجل ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. او يقول اذا راى ما يكرهه او جات له وساوس من الشيطان حتى يخوفه: اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا بك. وايضا من اللي هي الحاجات اللي هي الشرك الاصغر ايضا في الافعال، زي اللي هي الرقيات الشركيه. الرقيات الشركيه ان هو يقول الرقيه الشرعيه اللي هي ما فيها من اوراد واذكار وادعيه، بس لو هو اعتمد عليها او اعتقد ان هذه الرقيه الشرعيه، انت بتقري القران مثلا فيش رقيه، الماوستين والادعيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم وردها، لازم ان انت يشترط عليكي سواء الرقيه او المركي ان يعتقد ان هذه الرقيه سواء من القران او من الادعيه لا تؤثر بذاتها، والا يعتمد عليها قلبه كما قلت لكم منذ قليل. انما الذي ينفع ويضر هو الله. فالرقيه دي مجرد سبب من الاسباب بناخد بيها عشان تفرقي. خلاص، تفرقي، عشان لو انت اعتمدت عليها بقلبك هتكوني وقعتي في الشرك الاصغر. تمام كده. وكمان التمائم الشركيه ديت اللي هو لو واحد علقها ومعتقد ان هي سبب، ان هي سبب من الاسباب في دفع الضر، ده يعتبر وقع في الشرك الاصغر. لكن لو هو علقها واعتقد ان هي تنفع وتضر من دون الله، ده بقى اللي يقع في الشرك الاكبر. خلاص، لو هو تعلق قلبه بيها في ان هي تدفع الضر او ان هي سبب من عند الله عز وجل، ده يعتبر شرك اصغر. لكن لو علقها وتعلق قلبه بيها كليه واعتقد انها تنفع وتضر بذاتها من دون الله، ده الشرك الاكبر. في التمام اللي بتعلق زي الخرائز والحظاظه والجران والكف وخمسه وخميسه والخلخال والكلام ده، عشان بس نفرق. تمام كده. وايضا من الشرك الاصغر الحلف بغير الله في الاقوال، ان تحلفي تقولي والنبي وحياتي والنعمه ورحمة جدي وحياتك وغلاوة ابنك كل ده، لأن الحلف ده عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. وأي ما تقوليش والنبي، النبي دي حرام، دي شرك أصغر يا جماعة، أو حياتي أو نعمة والنعمة ورحمة أمي وغلاوة أبوك والكلام كل ده، كلام الفاضي ده كلها مش من الإسلام. كفرت كفارة الشرك، الكفارة اللي هو الحلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، لو قلت للنبي كفرت أن تقول لا إله إلا الله، أو قلت أي حاجة دي ليها كفارة أن تقول لا إله إلا الله. وأيضا التشريك بين الله عز وجل وبين أحد من عباده، تقولي إيه زي بيقولوا ايه ده من بركه ربنا وبركتك، ما ينفعش، او لولا الله وانت ما ينفعش، او ارجو الله وارجو، كل ده ما ينفعش. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتاه يهوديا قال له: انكم تنددون، انكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون ورب الكعبه. المفروض الاجابه الصحيح تقولي من بركه الله ثم بركتك، تبدلي الواو دي بثم، لولا الله ثم انت، ارجو الله ثم ارجوك، اعتمد على الله ثم اعتمد عليه. ما ينفعش ان انت تذكريني تشركي مع الله عز وجل بينه وبين احد الخلق بالواو، تمام كده. وايضا قولي لو، قولي لو ديت مثلا لو انا كنت عملت مثلا حاجه تقولي يا ريتني لو كنت عملت كذا، لو عملت كذا، دي من تحزين الشيطان، ودي تعتبر من الشرك الاكبر، لان فيها يعني عدم التسليم بقضاء الله وقدره يعني، خلاص. فيترك كما قال النبي، كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان نؤمن ونسلم لكل ما يحدث لنا، لان لو ديت من الشيطان ليحزن الانسان ويجعله يلم نفسه ويتحسر على ما فيه، تمام كده اخواتي. وايضا الاستسقاء بالنجوم، او ان هم يعتقدوا ان النجوم ديت الله عز وجل جعلها، النجوم ديت جعلها مصدر للايه، للسقيا، خلاص، أو عشان نفرق بين الشرك الاكبر فيها والشرك الاصغر. لان احنا لو انتم فاكرين في اول الكلام قلت لكم في من اقسام الشرك في الربوبيه الاستسقاء بالنجوم، وفي الاستسقاء من انواع. طب ايه الفرق؟ طب ما دي شرك اكبر، كانت في الشرك الاكبر ودي في الشرك الاصغر. الفرق ان الاولانيه اللي هي شرك اكبر مخرج من المله يعتقد ان النجوم بذاتها مصدر للسقيا، اما الشرك الاصغر ان هي يعتقد ان ربنا جعل فيها سبب ان هي بتنزل، ان هي سبب في المطر. فالشرك الاصغر هو اعتقاد ما ليس بسبب انه سبب، تمام كده، ده يدخل فيه يعني، تمام كده اخواتي. واخر حاجه خالص اللي هو الكفر الاصغر وكمان النفاق الاصغر. والكفر الاصغر ده كل معصيه، كل المعصيه في الشارع تعتبر كفر، ولا وطبعا ولم تصل لحد الايه الكفر الاكبر. وامثله الكفر الاصغر زي ايه؟ كفر النعمه والحقوق، زي مثلا واحده تكفر زوجها وهو ليها فضل عليها وتكفره، او قتال المسلم لاخيه المسلم ده برضه من الكفر الاصغر، والطعن في الانساب، والنياحه على الميت، وهروب العبد من سيده، وانتساب الانسان لغير ابيه، اي واحد ينسب نفسه لغير ابيه ده من الكفر الاصغر. اما النفاق الاصغر ليه خصال، اللي هو الانسان اللي بيكذب في كلامه، واللي هو يوعد وعد ويخلفه، او ان هو يفجر في الخصومه، او يعاهد عهد وينقضه، او يخون الامانه، او ان هو يرائي في الاعمال، او ان هو يعرض عن الجهاد، يكره الجهاد، او حتى يعني يحدث نفسه بيه الجهاد لما يعني لما يتاح يعني جهاد المسلمين ينتشروا، وان هم الاسلام هو الذي تعلو رايته يعني. فالانسان برضه يحدث نفسه كده ان هو لو حصل ان المسلمين بقوا قوه واحده وقدروا واجتمعوا كلهم في العالم كله واجتمعوا تحت رايه واحده ان هم يحاربوا مثلا والاسلام يسود، لازم تحدث نفسك ان احنا نبقى معاهم ونسردهم ونبقى فيهم يعني، الله المستعان. فده في دي كلها من خصال النفاق. اخر حاجه من منقصات التوحيد اللي اتكلمنا عنها البدعه، وقلنا البدعه في الامور الدنيويه مباحه، اما البدعه في الامور الدينيه ديت اللي تعتبر محرمه. وقلنا ان البدعه ديت على حسب نوعيه، على حسب درجه التحريم، في منها كفر صراح زي الطواف بالقبور، او تقديم الذبائح لاصحابها، او دعاء اصحاب القبور، فدي تعتبر بدعه، اللي هي بدعه كفريه. في منها وسائل الشرك اللي احنا خدناها في وسائل الشرك زي البناء على القبور والصلاه والدعاء عندها اللي احنا خدناهم ديت، وفي منها فسق اعتقادي زي بدعه الخوارج والمرجئه والقدريه، وطبعا هنتكلم عن كل هذه الاشياء بالتفصيل. وفي منها معصيه كبدعه البدع بقى اللي هي بتكون في العبادات، تمام؟ والبدعه ديت كلها مردوده وغير مقبوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو احنا قسمنا البدعه في العباده هي اربع اقسام: يا اما البدعه في اصل العباده ان حد يجيب عباده ليست موجوده قبل كده زي الصيام في اول رجب، هل النبي كان بيصوم اول رجب؟ لا، فيجيب ابتدع في صيام ليس له اصل، او الصيام مثلا، او في حاجات كتير يعني الصلاه اللي هي الرغائب، هل النبي كان بيصلي صلاه الرغائب دي؟ لا، ملهاش اصل. يبقى دي البدعه في اصل العباده. البدعه في صفه العباده ان هو يعمل العباده بصفه بطريقه من النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، زي مثلا اللي بيقولوا ايه، اللي بيقولوا اذكار بطريقه جماعيه في المساجد، اللي هم بيقعدوا يقول لك ايه، اللي هم الصوفيين لما يتجمعوا يعملوا لك اذكار جماعيه، هل النبي كان بيقول الاذكار بالطريقه؟ لا، بالطريقه دي لا، النبي كان بيدينا الاذكار بطريقه معينه. فالابتداع في طريقه العباده زي ختم القران جماعي، مجموعه كده يقعدوا كل واحد يقول سوره، دي قراءه القران في حد ذاتها عباده، لكن الصفه طريقه العباده نفسها غلط. وايضا البدع بالزياده او النقص في حد وقدر العباده، ان هو مثلا في الطواف حول الكعبه مثلا، اضرب لكم مثلا، المفروض الطواف ده بيبقى سبع اشواط في المره، واحد يقول لي انا هطوف 8 او 10 ومعتقد ان ده في زياده من الخير، تمام كده، ده يعتبر من ايه، او يصوم لغايه العشاء بدل المغرب، يقول انا الساعه دي هزود فيها اجر، فده يعتبر بدعه. البدعه ليها حد نبدا عنده وقدر ننتهي عنده، ما ينفعش. وايضا البدعه ان هو يخصص زمن ووقت للعباده ليس في زمنه، يعني مثلا ان هو لازم تيجي تقول لك مثلا يبعتوا لك في الفيسبوك يقول لك ايه، ابعتي قولي الدعاء ده 5 مرات، وابعتيه قولي 5 مرات مثلا الان، او ابعتيه بكره، او قولي بعد الصلاه، بعد صلاه المغرب، او قولي بكره، او ابعتيه 5، او قولي مش عارفه 7 مرات وانتظري. فان الواحد يخصص زمن ووقت للعباده مع الزنها على نفسه، فدي كلها من البدع. خلاص، فكل ده من البدع اللي ما ينفعش ان احنا يعني ما خصصش عباده في غير وقتها. فكل عباده ليها وقت محدد في الشرع. ده بالنسبه لاخر ناقص من نواقص التوحيد الا وهو البدع. وبكده اخواتي واحبتي في الله نكون انتهينا من المراجعه الشامله على سلسله مفهوم التوحيد ونواقضه ومنقصاته. اتكلمنا عن اقسام التوحيد الثلاثه: توحيد ربوبيه، الوهيه، اسماء وصفات. واتكلمنا عن نواقض التوحيد اللي هي الشرك اكبر، كفر اكبر، نفاق اكبر. اتكلمنا عن المنقصات اللي هي وسائل الشرك: شرك اصغر، كفر اصغر، نفاق اصغر، والبدعه ختاما لهذه النواقص او المنقصات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.